الأسباب. وقال حدثنا خالد بن مخرج قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه أنه قال أفضلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب المدينة طابة, يقصد بذلك أنها تسمى بهذا الاسم المدينة تسمى طابة, وهذا من أسمائها, وليس ذلك حصرا, هذا الاسم يعني هذا المقصود بالحصر, بل إن من أسمائها طابة. قد جاء في القرآن الكريم ذكر اسمين من أسماء المدينة, وجاء في السنة ذكر اسمين آخرين. وجاء في القرآن المدينة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم الأعراب يتخلفوا عن رسول الله, فهذا اسم من أسمائها المدينة. وجاء لفظ الدار اسم من أسمائها, يقول الله عز وجل في حق الأنصار والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه, فمقصوده الدار المدينة, فهما اسمان من أسمائها جاء ذكرهما في القرآن. أما السنة فقد جاء فيها اسم طابة واسم طيبة, اسم طابة واسم طيبة, هذا الاسمان جاء في السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي معنا يدل على تسميتها بطابة, وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه يخبر أنهم قدموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك, فلما أشرف على المدينة يعني ظهرت المدينة لهم بعدما ظهروا على مرتفع من المرتفعات فبدت المدينة, فقال عليه الصلاة والسلام هذه طابة, هذه طابة, يشير إلى هذه المدينة المباركة ويقول إنها طابة يعني أنها تسمى بهذا الاسم. وقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله سمى المدينة طابة, إن الله سمى المدينة طابة, فهذا اسم من أسماء هذه المدينة سماها الله تعالى به, وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في هذا الحديث هذه طابة, وفي حديث جابر في صحيح مسلم إن الله سمى المدينة طابة. وكما جاء تسمية بطابة في هذين الحديثين, فقد جاء أيضا بلفظ طيبة في بعض الأحاديث الصحيح. فإذا الذي ثبت في أسماء المدينة أربعة أسماء, اسمان في القرآن وهما المدينة والدار, واثنان في السنة وهما طابة وطيبة. وطابة وطيبة مأخوذة من الطيب ومشتقة من الطيب, فهي طيبة طيبة, هي طيبة طيبة. ومادة طابة وطيبة من الطيب, والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الأسماء التي تدل على معاني طيبة ويكره الأسماء التي تدل على معاني غير طيبة, ولهذا كره أن يقال للمدينة اهرب. وقد مر في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يقولون لها يثرب, وهي المدينة يقولون لها يثرب, فهو أضاف لفظ يثرب إلى قول من قال ذلك, وبين اسمها المناسب لها وهي المدينة، يقولون لها يثرب وهي المدينة. وقد عرفنا فيما مضى أن يثرب أنها إما مأخوذة من التثريب وهو اللوم والعتب، وأنه قول الله عز وجل بما حكاه عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال لإخوته لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم، يعني لا عتب ولا لوم، يعني لا يعنفون ولا يعابون على ما حصل منهم، وإنما يغفر لهم ويتجاوز عما قد حصل، لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أو من الثرب وهو الفساد، أو من الثرب وهو الفساد، يعني فإذا هذه الكلمة يعني مادتها إما من التثريب وهو العتب واللوم، أو من الثرب وهو الفساد، وهذا لا يناسب التسمية لهذه المدينة المباركة، وإنما الذي يناسب المدينة والدار وطيبة وطابة. وقد ورد أسماء أخرى للمدينة ولكنها ليست بصحيحة، لأنها لم تثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي ثبت هذه الأسماء الأربعة اثنان في القرآن واثنان في السنة المطهرة. قال باب لامتي المدينة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الغباء في المدينة ترتع ما زعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. هذه الترجمة ويقول البخاري باب لابتي المدينة، يعني ذكر لابتي المدينة، لأنه ورد في بعض الأحاديث ذكر لابتي المدينة. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه لو رأيت الغباء ترتع في المدينة ما ذعرتها، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين لابتيها حرم، ما بين لابتيها حرم. هل الشاهد من الحديث ذكر اللابتين مضافتين إلى المدينة، اللابتان هما الحرتان المحيطتان بالمدينة من الشرق ومن الغرب، ولهما امتداد من جهة الشمال وامتداد من جهة الجنوب، ولكن الأغلب والأكثر فيهما أنهما من جهة الشرق والغرب، ولهذا أطلق عليهما لابتان. ولكن ليس معنى ذلك أن الحرم خاص بما بين اللابتين وهما الحرتان، فإن مما وراء اللابتين من جهة الشمال وكذلك من جهة الغرب ومن جهة الجنوب الغربي أيضا يدخل في الحرم المدينة، لأنه قد جاء ما بين عير إلى ثور، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وعير هو الجبل الكبير الذي هو جنوب ذي الحليفة وعلى مقربة من ذي الحليفة الميقات، ميقات المدينة، وثور هو جبل صغير خلف جبل أحد. ولكن معنى قوله ما بين لابتيها حرم، يعني هذا شيء من الحرم وهو وسط الحرم، مثل ما يقال لمكة حرم، مع أن الحرم ليس مكة وحدها، بل حدود مكة، حدود الحرم التي هي إلى جهة جدة مسافة بعيدة، وإلى جهة المدينة إلى التنعيم، وإلى جهة عرفة بعد مزدلفة بقليل، ومن جهة الشرق يعني مسافة بعيدة، هذه هي حدود الحرم. وقد جاء في بعض الحديث إن مكة إن إبراهيم حرم مكة، فإذا التحريم يطلق على البعض، ولكن لا ينافي الكل ولا ينافي العام، فذلك التحريم ما بين اللابتين لا يقصر الحكم على ما بينهما بل يتعدى إلى ما جاء في الأحاديث من الزيادة على ذلك, يعني من جهة أحد كل هذه المنطقة التي دون أحد حرم, وأحد نفسه من الحرم لأن ثور وراءه وهو حد الحرم, وكذلك أيضا عير يعني ما وراء الحرة إلى هذه المسافة التي هي بعد ذلك إلى جبل عير, كل ذلك يعتبر من الحرم. والحد هو ما أقبل من الجبل, أما ما أدبر فلا يعتبر من الحرم. الحد الذي هو الجبل ما أقبل منه هذا يعتبر من الحرم, وما أدبر منه يعني خلفه لا يعتبر من الحرم, خلف الجبل وما وراءه من الجهة الأخرى لا يعتبر من الحرم. مثل جبال منى, فإن منى ما أقبل من جبالها يعتبر من الحرم, وما أدبر يعني كان خلف الجبال أو من الجهة الأخرى التي هي غير جهة منى لا يعتبر من الحرم. تلك الجبال, الجبال التي هي حد منى ما أقبل منها يعتبر من منى, وما أدبر منها لا يعتبر من منى. فكذلك حدود المدينة يعني عير وثور ما أقبل من عير فهو من الحرم, وما كان خلفه من الجهة الأخرى لا يعتبر من الحرم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام ما بين لبتيها حرم, مقصود من ذلك المكان الذي فيه البنيان والذي فيه المسجد وما يحيط به وما حوله, ولكن جاء كما عرفنا جاء في الأحاديث ما هو أكثر من ذلك. إذن ذكر الأخص لا ينافي الأعم بل هو داخل تحت الأعم, ذكر الأخص وهو ما بين اللبتين لا ينافي ما بين عير إلى ثور بل هو جزء منه. وإذا في الحد الأبعد الذي هو عير وثور هو الحد الذي يكون من الحرم, وما جاء من التنصيف بين اللابتين فهو جزء من الحرم أو بل هو مكنة الحرم أو أصل الحرم الذي هو المسجد وما يتفرع منه وما يحيط به وما يتصل به من البنيان التي هي بداخل اللابتين وهما الحرتان. ثم إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كلمة يقوله لو رأيت الغباء ترتع في المدينة ما ذعرتها, يعني ما أزعجتها ولا نفرتها, وما عملت عملا تنفر بأن يحلب عليها حصاة أو حجر أو يشير إليها بعصا أو ما إلى ذلك, وإنما يتركها ولا يتعرض لها بسوء, لا يذعرها يعني يعمل شيء يجعله يصيبها ذعر وهو الخوف حتى تهرب تشرد, وإنما يتركها كما كانت لا يتعرض لها بسوء, لا يتعرض لها بسوء, لا يشير إليها بشيء لا بحصى ولا بعصى ولا بيده بحيث يشير إليها حتى تهرب, وإنما لا يتعرض لها بسوء. وهذا الذي قاله أبو هريرة رضي الله عنه يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الالتزام والتقيد بتعاليم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, وأنهم القدوة الحسنة لمن بعدهم حيث كانوا هم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير وأسلمهم من كل شر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وما ذاك لأنهم الصفوة المختارة الذين اختارهم الله عز وجل لصفة نبيه وتلقي الشريعة, تلقي الكتاب والسنة من رسول الله عليه الصلاة والسلام وتوصيله إلى من بعدهم وتبليغه إلى من بعدهم, فلهم فضل عظيم ومنة عظيمة على كل من جاء بعدهم, لهم منة عليهم لأنهم هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق الصحابة, ولا نعلم الحق والهدى الذي أرسل الله به رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام إلا بواسطة الصحابة. لهذا فإن محبتهم واتباعهم والسير على منهالهم من والهم هو طريق السلامة وطريق النجاة. كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. يعني الذي صلح به الأولون هو طريق صلاح الآخرين. ولا سبيل للآخرين أن يصلحوا بشيء ما صلح به الأولون. ويقول مالك رحمه الله ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. فإذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس إلى كل خير. ولهذا جاء عن أبي هريرة هذه الكلمة العظيمة يقول لو رأيت الربا ترتع في المدينة ما دعرته. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين لابتيها حرام. فجاء في الحديث لا ينفر صيدها. جاء في الحديث لا ينفر صيدها. فمن أجل هذا يقول أبو هريرة ويحكي عن نفسه أنه لو رأى الربا ترتع وترعى أو تمشي وتسير تتجول وتتحرك في المدينة ما تعرض لها لسوء لأنها دخلت في حرم آمن. لأنها دخلت في مكان آمن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين لابتيها حرم. ما بين لابتيها حرم. قد جاء أن هذا الحرم لا ينفر صيده ولا يقطع شجره. فكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم مضرب المثل في النزاهة والسلامة والالتزام بتعاليم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منواله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بسلوك سبيله. أما من حاد عن سبيله وترك المنهج الذي كانوا عليه فهذا ليس له إلا الضلال وليس له إلا الهلاك وليس له إلا الضياع. لأن الحق والهدى هو ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والحق والهدى هو ما جاء عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. لهذا يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله كلمة عظيمة يبين بها قدر الصحابة ويبين لها مدى كبر من يسب الصحابة ومن يطعن في الصحابة وأنه في غاية الضياع وفي غاية الهلاك. يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله وهو من المحدثين ومن أعيان القرن الثالث الهجري يقول أبو زرعة رحمه الله إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. إذا رأيتم أحدا ينتقص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. كيف؟ قال وذلك أن الكتاب حق والرسول حق. وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. والجرح بهم أولى وهم زنادقة. لأن الذي يقدح في الصحابة يقدح في الرسول عليه الصلاة والسلام ويقدح في الكتاب العزيز الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لأننا ما عرفنا القرآن إلا عن طريق الصحابة وما عرفنا السنة إلا عن طريق الصحابة. فإذا قدحنا في الصحابة معنى هذا أننا نقطع صلتنا بالرسول صلى الله عليه وسلم. لا يكون لنا بالرسول صلة البتة. لأن الصلة بالرسول إنما هي عن طريق الصحابة. فإذا طعنا في الصحابة وقدحنا في الصحابة وتكلمنا في الصحابة وجرحنا الصحابة معناها أننا نادينا على أنفسنا بأننا لا علاقة لنا بالرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فمن فعل ذلك فإنه ينادي على نفسه بالخذلان وينادي على نفسه بأنه لا صلة له بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا علاقة له بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالكتاب والسنة. لأن الكتاب والسنة إنما جاء عن طريق الصحابة ومن قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة. هذا الكتاب الذي بين أيدينا جامعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في صحف ثم قام عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وجمعه في مصحف واحد ونسخ من هذه المصحف نسخ ووزعها على الأقطار وألزم الناس باتباعه والالتزام به. فهذا القرآن إنما جمعه لنا الخلفاء الراشدون، أولا أبو بكر ثم بعد ذلك عثمان، وهذا المصحف الذي بين أيدينا هو الذي جمعه عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وولى جمعه الصحابة بأمر من عثمان، ولهذا قالها مصحف العثماني لأنه هو الذي جمعه وهو الذي تولاه. فإذا قدحنا في عثمان بن عفان وقدحنا في أبي بكر وعمر فنحن نقدح بهذا القرآن، وإذا قدحنا في الصحابة فنحن رددنا كل ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وهذا هو الضلال، وهذا هو الضياع، وهذا هو الخذلان الذي هو في غاية الخذلان وفي غاية الضياع والعياذ بالله. ولهذا قال أبو زرعة هذا الكلمة العظيمة، إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن القرآن حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعني الطاعيون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. لماذا؟ لأن القدح في الناقل قدح في المنقول، القدح في الناقل وهم الصحابة قدح في المنقول وهو الكتاب والسنة. ولهذا فإن الإنسان عندما يسمع مثل هذا الكلام يحمد الله عز وجل الذي هداه ووفقه بأن يكون قلبه مليئا بحب الصحابة وأن يكون سائرا على هدي الصحابة، ويعتبر هذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله سبحانه وتعالى عليه، إذ وفقه لأن يحب أولياء الله عز وجل الذين هم سادات الأولياء. ليس هناك أولياء بعد الأنبياء والمرسلين أعظم من صحابة رسول الله، أولياء الله عز وجل بعد رسله هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم وأرضاهم، وهم سادات الأولياء وهم مقدموا الأولياء، وفي مقدمتهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم من بعدهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كلهم يجب أن تمتلئ القلوب بحبهم وأن تكون الألسنة نظيفة نزيهة من أن تتعرض لهم بسوء، لأن الذي يذمهم ويعيبهم إنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر السحاب نبح الكلاب. السحاب لا يؤثر عليها أن تنبحها الكلاب، فإن الذين يتعرضون لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويذمونهم ويعيبونهم لا يضرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم في المنزلة التي أنزلهم الله تعالى إياها. وهذا الذي يتكلم بهم ويقدح بهم إنما يضر نفسه ويجني الشر على نفسه ويجر الشر والسوء على نفسه، لأن الكلام والقدح في آحاد المسلمين الذين هم مبرؤون لا يعرف عنهم عيب ولا يعرف عنهم سوء، يعني هذا مضرة، فكيف بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم خيار الخلق بعد الأنبياء المرسلين، والذين لهم الفضل العظيم علينا، فضل عظيم لهم علينا حيث نقلوا إلينا الكتاب والسنة، وحيث وصل إلى الحق والهدى عن طريقه، وعرفنا النور والهدى بواسطته رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني هم الذين أكرمهم الله بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل لهم شرف في هذه الدنيا أنهم سمعوا صوت رسول الله، سمعته آذانهم وأعينهم نظرت إلى طلعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أكرمهم الله عز وجل بهذا الإكرام، وسمعوا كلامه ورأوا أفعاله ونقلوا حركاته وسكناته، فلهم الفضل والمنة علينا لأنهم جعلهم الله سببا في وصول الخير إلينا، ومن دل على هدى فلهم مثل أجر فاعل، فلهم أجورهم ومثل أجور كل من جاء بعدهم ممن استفاد خيرا بسببهم و عرف حقا جاء بواسطتهم لأنهم الدالون على هذا الخير والدالون على هذا الخير. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لو رأيت الربا ترتع في المدينة ما دعرتها ما دعرتها. النفوس تألف الأشياء الطيبة والصيح والضباع من الأشياء التي تشتاق إليها النفوس، ولكن ما الذي يحول بين النفوس وبينها إذا كانت في الحرم؟ يحول بينها الشرع الحق والهدى، الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هي التي تحول بين المسلم وبين أن يقدم على أمور طيبة ولكنه حيل بينه وبينها لأنها في الحرم. والله تعالى بين في كتابه العزيز أن اليهود الله تعالى ابتلاهم بأن جعل لهم الصيد في حرم عليهم الصيد في يوم معين وأباحه بعد ذلك، فكانت الحيتان تأتي في اليوم يوم السبت ولكنها في يوم الأحد ما تكون مثلها يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد. فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرمون الشباك يوم السبت ثم يتركونها إلى يوم الأحد، فإذا يوم الأحد أخذوا هذا الشباك والصيد الذي صادته يوم السبت، الصيد الذي صيد يوم السبت يأخذونه يوم الأحد. حيلة يحتالون بها على مخالفة ما شرع لهم. أما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فماذا كان؟ الله تعالى أخبر بأنه يبلوهم بشيء من الصيد تناله أيديهم ورماحهم، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام امتحنوا هذا الامتحان، فكانت الطيور والضباء تخطف أمامهم كما يتعرضون لها بشيء وما يتعرضون لها بأي أذى، لأن الله عز وجل حرم ذلك. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه يقول لو رأيت الضباء تركع في المدينة ما دعرتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة ما بين لابتيها حرم، ما بين لابتيها حرم. هذا هو الذي جعل أبو هريرة رضي الله عنه ما يتعرض للضباء في المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها. هذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم لهم القدوة وهم الأسوة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب من رغب عن المدينة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهلهم ومن أطاءهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهلهم ومن أطاءهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويفتح العراق فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهلهم ومن أطاءهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذه ترجع ويا باب من رغب عن المدينة، يعني أنه مذموم من رغب عن المدينة، فإنه مذموم على حكم من رغب عن المدينة. وهذه الترجمة إنما يقصد بها من يخرج من المدينة رغبة عنها، لا يريدها، لا يحب أن يبقى فيها، كأنما يحب أن يبقى في غيرها فهو يرغب عنها. هذا هو الذي فقدت الترجمة له، وليست لمن خرج منها لأي غرض من الأغراض، وإنما هي بحق من يرغب عنها، يعني الدافع له على الخروج منها الرغبة عنها، يعني لا يريد أن يبقى فيها وإنما يحب أن يبقى في غيرها ويفضل البقاء في غيرها على البقاء فيها. هذا هو الذي تعنيه هذه الترجمة، ولا تعني كل من يخرج من المدينة، لأن المدينة يخرج منها لأغراض. وقد خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم من المدينة للدعوة إلى الله عز وجل وللجهاد في سبيل الله، وسكنوا مختلف البلدان ودعوا الناس وكانوا مشاعر تضيق في الطريق ومنارات هدى يبصرون الناس بالدين ويرشدونهم إلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وبركاته عليهم. هكذا كان أصحاب رسول الله عليه وسلم، تفرقوا في الآفاق وخرجوا من المدينة، وما خرجوا رغبة عنها، وإنما خرجوا رغبة في نشر العلم وفي بيان الحق وبيان الهدى والطريق المستقيم الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. إذن الترجمة المعقودة هنا في حق من يرغب عنها، ليست في حق من يخرج منها لأي غرض من الأغراض وأي دافع من الدوافع التي تدفعه إلى دوافع طيبة كالدوافع التي حصلت في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس كل من خرج منها يكون راغبا عنها، بل من الناس من يخرج منها وهو يبكي على فراقها، هذا لا يقال أنه راغب عنها، وإنما الذي يرغب عنها هو الذي لا يحب أن يبقى فيها أو يكره أن يبقى فيها والعياذ بالله، ثم يخرج منها ويبقى في بلاد إما لفوائد طيبة أو رديئة. يعني قد يكون الإنسان بزعمه أنه يحصل فوائد، وقد تكون هي مضار، يعني يكون هناك أمور تشتهيها نفسه من الأمور المحرمة لا يجدها في المدينة لكن قد يجدها في غيرها ويتركها من أجل أنه يجد لنفسه ما يشبع رغبتها ونهمتها من الباطل، وقد يكون زهدا فيها وعدم رغبة فيها، وإن كان ما عنده إلا الرغبة في الأمور المحرمة، ولكنه لا يرغب أن يبقى في المدينة ويرغب عنها ويجد بنفسه محبة لغيرها عليها. أما من يخرج منها وهو يحبها ويكره أن يخرج منها، ولكن حصل له ظروف ألجأته أو دافعته إلى أن يخرج منها، أو خرج منها لغرض من الأغراض الشرعية النافعة للمسلمين كأن يكون في البلد الذي يذهب إليه أكثر نفعا منه في المدينة، فإن هذا مقصد صحيح ولا يقال في حقه إنه رغب عن المدينة. وقد أرد البخاري رحمه الله في أبي ترجمة حديثين، الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت لا لا يغشاها إلا العوافي، العوافي يعني عوافي السباع والطيور التي تأتي للأماكن التي ليس فيها أنيس حتى لا تستوحش، لأن المكان الذي فيه الناس تنفر منه الطيور تخشى على نفسها منه، ولكنها إذا وجدت المكان الخالي والخلاء الذي هو خلاء وليس في أحد تخشى منه فإنها تأتي إليه. وهذا إخبار عما يأتي يكون في آخر الزمان، يعني هذا الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان، الناس يتركونها على خير ما كانت، يعني فيها الخير وفيها عمران، ولكنهم يرغبون عنها إلى غيرها، يرغبون عنها إلى غيرها وينتقلون منها إلى غيرها, وهذا إنما يكون في آخر الزمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف, يريد عوافي السباح والطير, وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداء خر على وجوههما. وهذا يبين أن هذا في آخر الزمان, وأن الناس يتركون على المدينة وعلى تكون أو من أحسن ما تكون, ولكنهم يخرجون عنها ويتركونها, ثم يكون آخر من يحشر راعي غنم من مزينة يأتيان إليها, فإذا بلغ ثنية الوداع خر ومات. ثم بعدما يحصل البعد وعندما يحصل إعادة الأرواح للأجساد ويقوم الناس من قبورهم ومن مصارعهم والأماكن التي هلكوا فيها فإنهم يبعثون كما يبعث غيرهم, كما يبعث غيرهم ويذهبون إلى أرض المحشر التي يحشر فيها الناس ويجتمع فيها الناس. الناس عندنا يخرجون من قبورهم يذهبون إلى أرض الحشر التي يحشر فيها الناس. هذان الراعيان من مزينة يأتيان إلى المدينة وهي خالية, يأتيان إليها فيجدينها وحشا, يعني أراضي موحشة ليس فيها أنيس, لا يخشاها إلا السباع والطيور التي ترغب في الأماكن الخالية من الناس, الأماكن الخالية من الناس. ثم يدركهم الموت ويموتون عند ثنية الوداع, ثم بعد ذلك يقوم الناس بعدما ينفخ في الصور النفخة الثانية, يقوم الناس ثم يحشرون ويذهبون إلى أرض المحشر. فإذا هذا إخبار عما يجري في آخر الزمان في هذه المدينة, أنها تخلو من أهلها وأن أهلها يتركونها ولا يبقى فيها أحد, ويعمها السباع والطيور التي تبحث عن أماكن خالية من الناس. حديث واحد ولا حديثين؟ هما حديث واحد, وبعض العلماء يقول هما حديثان, ولكن الأقرب أنهما حديث واحد. عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبثون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم, والمدينة خير لو كانوا يعلمون. هذا الحديث يدل على علامات من علامات النبوة, نبوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, لأنه أخبر عن أمور مستقبلة وهي أن اليمن تفتح فيأتي قوم يبسون أو يبسون ويتحملون بأهليهم ومن أطاعهم, والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني معناها أن إذا فتحت البلاد وبدأ فتحها صار الناس يرغبون في الذهاب إلى الأماكن التي فيها الخصب وفيها الحظوظ الدنيوية. فمن شهد هذه البلاد وحضرها فإنه يأتي ويرغب, ثم ينتقل من ينتقل من المدينة إلى هذه الأماكن التي فيها الخصب وفيها الفوائد الدنيوية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون, لو كانوا يعلمون لبقوا في المدينة ولو كان فيها شيء من قلة ذات اليد ومن شرف العيش, لأن فيها هذا المسجد المبارك الذي فيه الصلاة بألف صلاة, الفريضة بألف فريضة, والنافلة بألف نافلة, تجارة تجارة الآخرة تجارة عظيمة, المكاسب فيها أضعاف مضاعفة، ليست الضعف ضعفين أو ثلاثة، وإنما ألف ضعف، الصلاة بألف صلاة. هذا من الخير الذي في هذه المدينة، وهذه من الفوائد الكبيرة التي في هذه المدينة. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني هؤلاء يذهبون رغبة في الدنيا، رغبة عن المدينة، ورغبة في الدنيا من أجل أن يحصلوا هذه الحضور الثانية. ثم قال ثم تفتح الشام فيأتي قوم يرسون ويتحملون بأهلهم ومن طاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح العراق فيأتي قوم يرسون ويتحملون بأهلهم ومن طاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إن هذا إخبار عن أمور تقع وقد وقعت طبقا لما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن هذه البلاد فتحت على التوالي، أولا اليمن ثم الشام ثم العراق، وقد وقع فتحها وحصل فتحها طبقا لهذا الترتيب الذي جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه يخبر عن أمور مستقبلة يوحى الله عز وجل بها إليه، ويخبر عن غيب أطلعه الله عز وجل عليه، ثم يقع ذلك الذي أخبر به طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه من علامات نبوته ودلائلها، حيث يخبر عن أمور المستقبلة ثم يقع خبره عليه الصلاة والسلام، يقع الواقع، يحصل الواقع مطابقا لخبره عليه الصلاة والسلام، يكون هناك تطابق بين الخبر وبين الواقع الذي أخبر عنه رسول الله وقع تماما طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدلنا على فضل المدينة وفضل البقاء فيها والترغيب في البقاء فيها، ولو قلت اليد أو ذات اليد فيها فإن في البقاء فيها الخير والبركة، فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى لمن يصبر على البقاء في هذه المدينة ويصلي في هذا المسجد المبارك الذي الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله يبسون، يبسون قيل إنه معناه أنهم يسوقون الجمال، يسوقون الإبل سوقا حديثا ليصلوا إلى ذلك الشيء الذي يريدونه، يعني معناه أن في سير وحركة واهتمام للوصول إلى ذلك المكان الذي بلغهم أن فيه القصد وفيه الخير وفيه الرخاء وفيه الفوائد الدنيوية، فيرغبون عن المدينة إلى هذه البلاد التي يقصدونها لإشباع الحظوظ الدنيوية، ويرغبون عن الآخرة وما في هذه المدينة من الأجر العظيم لمن أخلص لله عز وجل ورجى ثواب الله عز وجل وتقرب إلى الله عز وجل في هذه المدينة بالأعمال الصالحة، التي منها الصلاة في هذا المسجد المبارك، وهي بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، كما جاء ذلك عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن قولها يتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، يعني معناه أنهم يرغبون أهليهم ومن أطاعهم بأن ينتقل إلى المدينة، فيقول هيا إلى الخصم ولا تبقوا في الفقر وفي قلة ذات اليد، فيرغبونهم بترك المدينة وأن يخرجوا منها وأن ينتقلوا إلى تلك الأماكن التي فيها الحضور العاجلة. قال باب الإيمان يأزي إلى المدينة. قال الإيمان يأرز إلى المدينة. وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن عبيد بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذه الترجمة هي دام الإيمان يأرز إلى المدينة. هذه الترجمة تشير هي جزء من الحديث. جزء من الحديث الذي أورده. هذا ترجمة لبعض الحديث. هي دام الإيمان يأرز إلى المدينة. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى مدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وحسن الالتزام والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على منهاج صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين نشروا الحق والهدى من هذه المدينة. إن الإيمان يأرز إليها. هذا هو معنى قول الإيمان يأرز. قيله من الانضمام والاجتماع. فمن تمكن من الوصول إليها فإنه يفرح ويسر، ومن لم يتمكن فإنه يتمنى ويطمع ويرجو أن يحصل له ذلك، فما ذاك إلا الشوق والمحبة لهذه المدينة المباركة التي هي مهاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبها مدفنه، وبها دفن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. دفن فيها أبو بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين، كثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام دفن في هذه المدينة المباركة في هذه الطيبة في طيبة الطيبة. لهذا جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتي في هذا في هذا الكتاب، أنه رضي الله عنه سأل الله عز وجل مسألتين، قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد حصل له ما رجع، وقد أجاب الله تعالى دعاءه فرزقه الشهادة في سبيل الله على يد رجل خبير، وأبو لؤلؤة المجوسي الذي طعنه ويصلي بالناس صلاة الصبح مات بسبب تلك الطعنة التي حصلت له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه تمنى وسأل الله عز وجل أن يموته في هذه المدينة. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. قال باب اسم من زاد أهل المدينة. وقال حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء. هذه ترجمة وجباب إذن من كاد أهل المدينة. أورد تحت هذا الحديث الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من كاد أهل المدينة الماعة لا يكيد أحد من أهل المدينة إلا الماعة كما ينماع الملح في الماء. هذا يبين لنا خطورة كيد أهل المدينة وإرادتهم بسوء. كيدهم إرادتهم بسوء، فإن يكيد أهل المدينة يريدهم بسوء، يريد المدينة بسوء، لأن من أراد المدينة بسوء فإن هذه عقوبته التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يكيد أحد من أهل المدينة إلا الماع كما يماع المجفة الماء، يعني معناه أنه يذوب ويتلاشى، فإن الملح إذا وضع في الماء تلاشى وتفرق ولم يبق له وجود مستقل كما كان قبل أن يوضع في الماء، لأنه يختلط بالماء ويذوب في الماء، يموع كما يموع الملح يماع الملح في الماء. قد جاء في بعض الأحاديث أنه أن هذا في النار، وعلى هذا تكون هذه العقوبة أخروية. وفي بعض الأحاديث أطلق هنا معنى هذا أنه يحصل عقوبة عاجلة يعني فجاء في بعض الروايات يعني انه يذوب في النار، معناه ان هذا عذاب النار في الاخره، وانه يعذب على كيده في الاخره. وفي بعض الاحاديث مطلق ليس فيه ذكر النار، ولكن معنى هذا انه يحصل العذاب يعني ان عاجلا او اجلا، او يجمع بينهما، او يجمع له بينهما، او يجمع له بين العذاب العاجل والاجل، والعياذ بالله. هذا يدل على خطورة الإثم، من كاد هذه المدينة وأرادها بسوء فإن هذه عقوبته عند الله التي أخبر بها رسوله الكريم الذي لا ينطق عن الهوى، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: باب آطام المدينة. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة قال سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أقم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القتل. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. باب آطام المدينة، يعني ذكر آطام المدينة، أرد البخاري رحمه الله الحديث لأنه مشتمل على الآطام، والآطام يرحق قطن، والمقصود به الحصون التي تبنى من التجارة، أماكن مرتفعة إذا يكون عليها الإنسان يشرف من مكان عالي على الجهات المختلفة، يعني يرى الأعداء إذا جاءوا وإذا أقبلوا، لأنه مكان عالي مرتفع. فهذه الآطام عندما يكون الإنسان عليها فإنه يرى المدينة ويرى ما حول المدينة، لأنه مكان عالي مرتفع فوق جبل، فوق مكان مرتفع، بناء من حجارة على مكان مرتفع، فالذي يصعد عليه يكون عاليا وبارزا ويرى الأماكن المنخفضة أمامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشرف على قطم من الآطام فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، يعني معنى هذا يشبه كثرة الفتن في المدينة كما يحصل القطر الذي يتوالى من السماء ويصيب الأماكن المختلفة من البلد الذي ينزل عليه القطر وينزل عليه المطر، تشبيه لكثرة الفتن وحصولها. وهذا قد حصل، لأن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا وهو لا ينطق عن الهوى. قد حصلت الفتن عندما قتل عثمان، عندما حصل البغاة الذين بغوا عليه وخرجوا عليه قتلوه في داره ويقرأ القرآن، وحصلت الفتن بعد ذلك، وحصلت المصائب، صار الناس أقساما يقتل بعضهم بعضا باجتهاد منهم. كان علي رضي الله عنه وارضاه ومعاوية رضي الله عنه وارضاه، وحصل بينهما الخلاف. علي رضي الله عنه يريد أن تكون كلمة المسلمين واحدة، ومعاوية يطالب بدم عثمان لأنه من أبناء عمه ومن أقاربه، وكل اجتهد وحصلت الفتن، ووجدت الشيعة، ووجدت الخوارج، ووجدت النحل والفتن والبلاء حصل ووقع الأمر كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنها وجدت الفتن وكثرت الفتن بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. حاصل أن البخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة في العطان، يعني ذكرها وأورد هذا الحديث المشتمل على إشرافه من قطم من العطان، ثم قال ما قال عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر المغير الذي وقع طبقا لما أخبر به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والآن نقف ونجيب على من يجيب عليه الرسول. بعض الأحزاب الآن الرواية وفلان من أثار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يجوز. التمسح بالشوارع والجدران والشبابيك ليس هذا من هدي رسول الله عليه السلام ولا من هدي صحابته الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص الناس على كل خير واسبق الناس الى كل خير وما كانوا يفعلون هذه الافعال. وانما المحبه تكون بالمتابعه وتكون بالامتثال والاستسلام والانقياد لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن كل ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاه والسلام. كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله عز وجل بين في كتاب العزيز ان الواجب على كل مسلم ان يستسلم وينقاد لامر الله وامر الرسول. محبه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان تكون في النفوس أعظم من محبة النفس ومحبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فيجب أن تكون القلوب ممتلئة بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة النفس ومحبة الوالدين ومحبة الأولاد ومحبة الأصدقاء بل ومحبة الناس أجمعين. لماذا؟ لأن النعمة التي ساقها الله تعالى لنا على يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هي أعظم النعم وهي نعمة الإسلام نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. لكن ليست محبته عليه الصلاة والسلام أن نقبل الشبابيك والجدران وأن نمسح الشبابيك والجدران لأن أصدق الناس محبة وأفضل الناس أصحاب رسول الله عليه السلام. ما كانوا يقبلون الجدران ولا كانوا يقبلون الشبابيك ولا كانوا يقبلون السوارب والأعمدة وإنما كانوا يلتزمون بهدي رسول الله عليه السلام. كما سمعنا عن أبي هريرة قريبا أنه قال لو رأت الغذاء ترتع ما بعرضها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المدينة ما بين لابتيها حرم ما بين لابتيها حرم. إذن الواجب المسلم أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة أعظم من محبة النفس والوالدين والأولاد والناس أجمعين. ولكن هذه المحبة تكون بالمتابعة والسير على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاج صحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.